ودي اشكي ويسمع العالم شكاي، ودي ابكي وانثر دموعي واصيه لحنين العودة التي تتأهب أضلعي له. القادمون من محطات الذاكرة المتغدة بالماضي العتيق والملتصقة بجدرانها دون حبل يجرها إلى القلب الموصول بجسد عري من ألحان الوداع، يحملوني على كتف الخطايا وكأن الشيطان يجري في دمائي فيسلخني من بصيرة ملهمة ومن نور وشم على جسدي عند ولادتي. البكاء يغدو مريرا حين ننصت بصخب للمارين من حولنا، وكأن المدن خلقت لإذابة ذكريات عجزت دواكرنا من محيها وطي بعض من صفحاتها. أنا التي مزجت ذات البكاء بحكاية مقطوعة الأمل، فكان بطلها ذاك صاحب الرائحة التي تشتت ما بي وتأكل أطرافي، تجعل الأشياء العادية خرافية حد الهلع. لم أكن على ثقة بأني فاكهة عفنة كانت بيد طفل رمها إلى السماء فتلطخت بالطين إثر سقوطها في وحل أرضي مليء بالنتن. لا ذكرت تلاثم ثم صيء، ودي أشكي ويسمع العالم. كنت محقة حين أهديتك ذات ليلة عطرا أنثوية، فالعطر يلتصق بأجسادنا ومشاعرنا دون الرغبة بالابتعاد، فهي تخترع زمنا آخر في وقت كان العالم تحت وطأة الحروب وفي أماكن لم تتشقق بيوتها إثر الغياب الذي أصبح يعادل تلك المدن الميتة والتي انصهرت جراء حاسة الكذب. أحرقتني نار الغرابة وأنا جالسة على كرسي الهدوء. أواه، مليار غصة علقت في حناجرنا وألف أمنية أبت أن تستلطف قلوبنا وأحلام رفضت أن تضاجع رغباتنا، فما عادت تلك الأصوات تتردد علينا إلا من دواخلنا وصدى جوارحنا. ركضت بأمل والتقطت طابة الشوق ورميتها ذات يوم على وجوه المحبين، فما عادوا قادرين على إشعال فتيل الحنين في قلبي، وكأني عكرت صفو الجميع بهدوء ورحلت. ودي أشكي ويسمع العالم شكاي، ودي أبكي وانثر دموعي واصيه. من أنت يا أنت؟ ما أنت سوى ذاك الذي كفكفني بين يديه بحنان وابتسم، وذاك الذي منحني الحب ولم يستطع إنبات زهرة مليئة بالحب بين حناياي. ما أنت سوى تلك الطائرة الورقية التي طارت ولم تعد مجددة. أنت الذي لم تنتمي للخلود قط، والمار بجانب الخوف بملاذ صوت يردد ما كنت سوى كساح الحب. أنت المشاعر الخضراء التي ولدت في داخلي عنوة ورغبة. لم تكفيني جرعة الحنين التي طفحت على جسدي، فما عاد قادرا على تلك التي ستميتني لا محالة. لطالما كنت شحيحا بكل شيء حتى مشاعرك، كنت بخيلا بكلمة أحبك ومقتضبا من الكلمات، ولم تكن بارعا للإجابة على بعض التساؤلات التي أنسجها ببساطة إليك، ولم تكن كريما لترسم لي مدينة مرتدية فستانا وردية حتى لا أنساك بتاتا، ولم تكن أنانيا بي لأعلق لافتة الحضر على قلبي بعد ذلك، ولم تكسرني إلا بإيماءة حضرة الغياب، ولم تجبرني إلا بتشبعي من قطعة رغيف فتات. ثقيل قلمي الآن، فهو يجر عقلا باليا وأحلاما ممزقة ورؤوس أقلام قطعت قبل أن تولد وأمنيات بترت قبل أن تطرز بذاكرة مريضة. والعواصف زلزلات قلب الجريء أجبروني أن أفتعل ابتسامة الخرساء من كل شيء سواك، عالقة ما بين الصخب والهدوء، الجنون وثرثرة، والحياة بحد ذاتها كابوس. أيمكن أن أمنح حياة جديدة ذاكرة أخرى غير التي استخدمتها؟ لم أحلم إلا بكذبة رجل أموت حبا به وأذوب عشقا، أستصغر أحزاني بحضرته، أرفع عيني متأملة به بجواره، أحلم معه وأكتب له أشيخ به دون الرغبة بالرجوع إلى الصغر مرة أخرى، أنتشر بين أضلعه وأعيش بين عينيه وقلبه، أن أكون كومة من الحنين تربى بجانبه، أن لا نمنح للنسيان فرصة تخدش إخلاصنا ووفاءنا، أن نعلن الحداد على الغياب وأن نتوشح حلما أبيضا. ما زلت أحاول تصديق تلك الكذبة فلم أستطع ولم أصدق، وما زال الليل مزدحما بي. بقلم آمنة. ودي أشكي ويسمع العالم شكاي، ودي أبكي وانثر دموعي واصيه، ما تخلي واصرخ واسمع صداي.